قطرات الندى. الصبر. صبر الحليم يبلغ الآمال، فالصبر طاب سجية وخصالا. الله يدخر العطاء لصابر لينال من كرم الإله نوالا. والأنبياء تخلقوا بخلاقه، والكل زانته الصفات جمالا. ومحمد خير البرية كلها، في سمته قد جمع الأفضال. قد أشرقت أنواره في مكة، وغدت تزيد العالمين كمالا. وكذا خليل الله يحسن قدوة للقانتين لربهم ومثالا. النار تأخذ حذرها عن ثوبه، وترد عنه لهيبها إجلالا. والماء ينبع في العلا متسارعا، للظامئين مباركا وزلالا. ويعاند النصل الشريف ويلتوي، ويطيع أمرا للجليل تعالى. ويكافأ الصبر الجميل بفدية كبش يجيء من السماء مختالا. وتزلزل البيداء أفواج الهدى، وبدعوة لنبيهم تتوالى. يعقوب يخرج للكنانة مبصرا، ليرى العزيز مهابة وجلالا. موسى الذي بعصاته هدم الفراعنة، وانتهوا بغرورهم إجمالا. أيوب عاد إلى الحياة منعما بعد البلاء، وأنفق الأموال. من عاش في كنف الهداية أشرقت أنوارها في نفسه أشكالا. شعر أحمد علي مبارك. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.